باهما جاءت لوجوه الجنود اذا اراد ان ينام او يطعم قبل ان يغتسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضا واغسل بصرك ثم نم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول: اذا اصاب احدكم المراه ثم اراد ان ينام قبل ان يغتسل فلا ينم حتى يتوضا وضوءه للصلاه. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا اراد ان ينام او يطعم وهو جنب وصل وجهه ويديه الى المرفقين ونطر براسه ثم طعن او نام. يجب التورية بين الموسم ومن جبره، فإذا أصابه الجنابة يغتسل حالا، أراد أن ينام قبل أن يغتسل، أراد أن يحضر قبل أن يغتسل، هل له ذلك أم لا؟ أو بمعنى نعم، ماذا تمنع الجنابة؟ أتمنع من النوم؟ أتمنع من الأكل؟ حتى يغتسل أم لا؟ ولكن بسؤال عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الرجل يريد الجنابه او تصيبه جنابه من الليل. انا قبل الجنابه معروف لباسه ملحقاته وشرب لحم، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ان هو يوسف. رفع الناس معك اذا توضا، وهنا توضا واغسل بصرك. يعود تقوم تاثير توضا واغسل بصرك. الاصل ان يغسل ثم يتوضا. واعتقد ليس فيه خلاف. لان هذا الوضوء ليس وضوءا رافع لحدث حتى ينتقد بغسل الفرد فيما بعد. الغرض امر بعيد عن رفع الحدث، فكما جاءت الروايه يقول قالها صلى الله عليه وسلم بتقديم الوضوء ثم رفع الفرد. ومن غسل بكره ثم توفى امامه. لاننا نعلم بان الوضوء الذي هذا حاله لا ينتقد بقضاء الحاجة ولا ما خرج الحج بالليل ولا بلمس ولا بتقدير ولا بأي شيء، لا ينقضه إلا بناء آخر. وهذا كما يلغز له بعض الناس: ما هو الوضوء الذي لا ينقضه إلا بناء؟ وضوء ينقضه إلا بناء؟ الوضوء ينقضه ما خرج من السجلة لا ينقضه إلا بناء، هذا هو الوضوء. وما في الحديث أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليغسل فتوقف إنهما وضوءا فإنه أن يشكل العرض. ما هو الرافع الحق؟ المهم عندما سؤال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام؟ قال: اغسل، قال: توقف واغسل ذكرك ومن. قضية النوم وقضية الحديث جاء في هذا توقف. هل المراد بالوضوء الجبر وهو غسل اليدين فقط وغسل الذكر فقط، او الوضوء الشرعي الذي هو الوضوء كوضوء الصلاه؟ جاءت روايات مصرحه بانه وضوء الصلاه. ويقصر السيوطي بتنويع الحوادث على هذا المبحث ما رواه الطبراني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أيما نام الجنب قبل أن يغتر القادة فأكره أن نام وهو جنب قبل أن يغتر فإذا أراد خير يتوضا يتوضا ثم يوم وجاءت هذه الرواية أخفى أن يدركه للموت كما يحضره جبريل فقالوا إن الأمر بالوجود بمصلحتين أو لإحدى أحد الأمرين إما تخصيص حدث الجنابة الكبرى حتى إذا واجهه الموت في نومه لا يحضره جبريل وحدود الجلوس وزاره قليله واما اذا بدا بالوضوء بغسل اطرافه وكان داخل الحمام ليست باي شيء في الغسل فاكون تسمع الى الغسل فبالجنه يعني سياسه لكن الاسلام صوت الصوت واذا احد الماء يتوضا وغسل اليدين وغسل الراس ورجله ورجله اذا اخذ اطراف الجسم ما به الا يوم لانه ينتفع للغسل وينتهي من هذه القضيه ومن هنا خرج الفقهاء من هاتين العلتين اذا كان وضوء الجنس عند النوم لتخفيف الحدث الحائط فماذا هو على حيضها؟ هل تتوضا تخصيصا لحدثها حتى اذا ماتت تحضرها جبريل؟ نعلم بانها لن تصل واذا تصل انك تنفيذ على الغرس الحوض ما هو الشرط حتى ينتهي حيضها فعلى قولين احد القولين في العلتين نعم يتوضا الوضوء بتخصيص الحدث قالوا الحائض مثلا الوضوء دفعة وتنسيقا إلى الغسل فالحائض ما هي مسجلة وعلى كل الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن لعمر بالنوم إن هو توضأ وسبق أولا ما رواه البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أتاها السائل نسيته قال أسألك عن ثلاث قال عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام ثم يقوم فيغتسل وعن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان الوضوء أول الليل أو آخره وعن أكله معه وأنت حائض أكان يغتسل معه ولا تقل حائض فقالت نعم أما عن غسله فأحيانا وأحيانا يغتسل ثم ينام وكان ينام ثم يقوم فيغتسل قال الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأرض أما عن نصره فأحيانا وأحيانا أحيانا يغتسل قبل أن ينام وأحيانا ينام ثم يقوم فيغتسل الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأرض أما أكله المال فكنت آخذ العظم فأعرفه ثم أناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرسه من بعدي وأنا آخذ فكنت أشرب من القدح وأناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه وهو حسني ويشرب وأنا حائض قال الله أكبر الحمد لله الذي جعل الحلم الساعة وهنا هل يتعين ويجب على الإنسان أن يتوضأ قبل أن ينام وهو جنب أو هذا من باب النفس والتوحيد التحقيق بذلك أنه من باب النفس والتوحيد أما الأكل يطعم أم لا قال ما إذا هو توضأ هل الوضوء ذاتا متقدم او الوضوء اللغوي المناسب للاكل والاكل يتناول بيده وجد قد تكون اصيبت في الحج ولكن ما علاقه الاكل بالوقت ها ايطعم اياكل بعد أن أصابته الجنابة وقد يحمل الطيور يمكن أن يتعالى على هذا الجماعة الأسلام الجمهور أن يتوجون في أول الأمر ثم الذين يجمعون كثيرا. هل الوقت له علاقة بالجوع والجدع؟ إذا رجعنا إلى نحو اجتماعية أولا نصر الأطباء لأنه لا ينبغي أن يحيى أحد الزوجين وهو في غير الصلة ولا ينبغي أن يأتي أحد الزوجين صاحبه في غاية الجوع لأن ذاك مضر على الهضم وهذا مضر على القوى وعلى الحي وعلى غيره. يجب أن نكون في حالة احتضار من جوع وصلة وكذلك الإرهاق البدني لا يأتي أفضل وهو مرهق من عمل بدني لأن يؤدي إلى إفساد وقد تتوالى أوهام مرضية وتكون نزاعات عائلية لا حد لها. فيجب أن تكون هذه الحالة تقصى في توسط من الحالات العامة توسط بين الجوع والصداع توسط بين الراحة والتعب توسط بين الرغبة والتقابلها إلى غير ذلك. وعلى كل فإذا أتى أفضل وهو في حالة وقت بين جوع وصداع غالبا ما يشعر بالجوع بعد الفراغ هل يأكل أم لا؟ بل يلف البعض على أن يتناول شيئا ويكون على أشياء مخصوصة تحمل ما كان بين الزوجين. إذا الحالة تدعو إلى تناول طعام بعد هذه الحالة فهل يأكل أم لا؟ قال نعم إن هو توفى. هل ينتظر حتى الوضوء الكامل للصلاة أو الوضوء اللغوي لنظافة الأعضاء لتناول الطعام؟ هذا يأتي فيه الخلاف والأول ما في لا بعيد.